لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في لقائنا الماضي في كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، عند فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه إلقاء العالم المسألة على طلبة العلم ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر مع بيانه لهم إن لم يفهموه. أما ما رواه أبو داود في سننه رحمه الله، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات. قلنا: هذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن سعد، وهو ابن فروة البجلي مولاهم، قال الساجي: ضعفه أهل الشام. ويروى أيضا الأغلطات، قال الأوزاعي: وهي صعاب المسائل، والغلطات جمع غلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول فيغلط فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن ذلك محمول على ما لا نفع فيه، أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه. كذلك من فوائد هذا الحديث أن فيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. كذلك فيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون ابنه يعني لم يسكت وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استحباب الحياء، الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء خير كله. مسألة الحاجات اللي الدارجة على ألسنة الناس: لا حياء في الدين، هذا كلام ساقط، هذا كلام خطأ، لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، في رواية بضع وسبعون، ماشي كده، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. ولما وجد الرجل يعظ أخاه في الحياء قال: دعه، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا إيه؟ إلا بخير. فالحياء من الإيمان، الحياء من الدين. فهذا المثال أو كذا هو قول خاطئ منافي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء خير كله، لكن لا يستحب هذا الحياء إذا أدى إلى تفويت مصلحة أعظم أو مصلحة شرعية، كالحال ها هنا، أو كالسؤال عما يلزم العبد معرفته من دين الله عز وجل أو من أحكام شرعه تبارك وتعالى. ولذلك يعني حبذت وأثنت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على صنيع نساء الأنصار، فقالت رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، رغم أن معروف أن المرأة يعني أشد حياء من الرجل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في مخدعها إلى غير ذلك. فجاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت بين يدي مسألتها هذا الاعتذار الجميل الراقي الذي يدل على عظيم فهمها وعظيم فقهها رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ده أدب جميل وفهم وفقه عال جدا، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ أدي الأدب. فهي تريد أن تعرف حكم هذه المسألة الشرعية، لأن ذا حيترتب عليه إيه؟ طبعا صحة الصلاة والعبادة مسائل في غاية الأهمية. فلكن لكون هذا الأمر يستحيى من نشره أو الكلام فيه، وخاصة عند النساء، قدمت بين يدي سؤالها هذا العذر الجميل الذي حملها على أن إيه؟ على أن تسأل، على أن تسأل وأن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فهذا ليس، إذا استحيى المرء في مثل هذا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس محمودا شرعا، هذا ليس إيه؟ من المحمود إيه؟ من المحمود شرعا. فقدمت بين يدي مسألتها هذا العذر الذي تعتذر به، أنها تبدي ما يستحي عنه إيه؟ عن ذكره في الغالب. وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لذلك، لهذا الصنيع، أنها تفقهت، وفقهت أيضا نساء نساء الأمة جميعا، فقهت أيضا نساء الأمة جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الحياء لا يمنع من الإيه؟ لا يمنع من العلم، الحياء لا يمنع من التفقه في الدين، فإن منع فهذا ليس بالحياء الشرعي، هذا ليس بحياء إيه؟ هذا ليس بحياء شرعي، هذا ليس بحياء شرعي. لكن يجوز للمرء أن يحتال في المسألة، أن يحتال في الإيه؟ في المسألة. وهذا أيضا مأخوذ من حديث علي رضي الله تعالى عنه، لما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: كنت رجلا مذاء، يعني شديد الإيه؟ المذي. والمذي له سبب، المذي يأتي، المذي معروف أنه إيه؟ نجس، حكم المذي الإيه؟ أنه نجس. طيب، والمذي له سبب، أنه يأتي عند التفكر في الجماع، أو عند رؤية ما يثير الرجل، وهو من الرجال والنساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فحل يمذي. فاستحيا، استحيا لماذا؟ لمكان ابنته، لمكان فاطمة. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أني أمذي عندما مثلا أرى فاطمة أو كذا؟ هذا ليس من اللائق ولا وليس من الخلق المحمود. فكان من أدبه رضي الله تعالى عنه أنه استحيى أن يسأل عن إيه؟ عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد له من معرفة الحكم، فأرسل غيره ليسأل له عن إيه؟ عن حكم هذا الأمر. وفي بعض الروايات أنه أيضا سأل بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد أنه هنا استحيى لمكان إيه؟ لمكان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأدب، أنه ما يليق أن الرجل يذكر عند أهل امرأته أمثال هذه الأمور وأمثال هذه الأشياء، فهذا أدب. لكن يجوز له أن يحتال، بمعنى أن يجعل، إذا كان لابد من لزاما عليه معرفة هذه الأحكام، يرسل من ينوب عنه في هذه المسألة ليعلم حكم ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو ليعلم الحكم الشرعي في هذا الأمر. أما أن يترك الأمر بالكليا لأجل الحياء، هذا ليس حياء شرعي، هذا ليس من الإيه؟ هذا ليس من الشر، ولا عذر له عند الله تبارك وتعالى في في ترك العلم الذي يترتب عليه معرفة الله تبارك وتعالى أو معرفة أحكام شرعه جل وعلا. كذلك فيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها. يبقى الأصل إن ما تتسرعش طالما موجود في المجلس من هو إيه؟ من هو أولى منك ومن هو أسن منك وهو مقدم عنك، فما تتسرعش أنت في الإجابة، هذا ليس من الخلق الممدوح. عليك أن تتأخر، عليك أن تتريث، عليك أن تتمهل. فإذا ما وجدت أحدا تكلم فعندئذ يجوز لك أن يجوز لك أن تجيب أو أن تتكلم أنت أو إذا وجه إليك السؤال مباشرة خلاص، ده هنا مسألة أخرى. لكن أنت تكون متسرع في الرد مع وجود من هو أولى منك بالإجابة أو وجود من هو أولى منك بالكلام، هذا أيضا ليس من الأدب، وهذا ما بينه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك فيه دليل على بركة النخلة وبركة ما تنتجه وما تثمره من الثمر. فالنخلة مباركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بهذه النخلة، وهذا التشبيه دليل على إيه؟ على بركتها، لأن المسلم كله إيه؟ كله خير ونفع وبركة، فكذلك هذه النخلة فيها نفع وخير وبركة. كذلك فيه دليل على أن بيع الجمار جمار النخل جائز، وذلك لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، كل ما جاز أكله جاز بيعه. ولهذا بواب عليه البخاري رحمه الله في كتاب البيوع باب بيع الجمار وأكله، لكن تعقبه ابن بطال رحمه الله لكونه من المجمع عليه. إيه المسألة يعني؟ إيه مسألة أن أنت تبوب باب بيع الجمار وأكله؟ دي مسألة مجمع عليها، يعني مش محتاجة تبويب، يعني مسألة معروفة. طالما مجمع عليها بمسألة إيه؟ مسألة معروفة، فإيه وجه التبويب عليها في هذا الأمر؟ فأجيب عن ذلك بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه. ليه؟ لأن البخاري أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، منهي عن إيه؟ بيع الثمر إلى أن يبدو إيه؟ صلاح هذا الثمر، يعني يصير صالحا للأكل أو للتناول، عندئذ يجوز إيه؟ يجوز البيع، يجوز الايه؟ يجوز البيع. يبقى هو سبق بهذا وبعد كده ان جايب حديث ايه بقى؟ باب بيع الجمار واكله. طيب ايه الكلام هنا؟ فكأنه يقول لعل متخيلا لا يتخيل ان هذا من ذاك وليس كذلك، يعني ايه؟ انه ممكن يلحق دوت بايه؟ بمسألة النهي دوت، مسألة ايه؟ النهي دوت. فلعل متخيلا لا يتخيل ان هذا من ذاك، ان هذا ايه ايضا من الجائز بيعه، لأنه من الجائز إيه؟ لأنه من الجائز أكله، فأورد هذا للتنبيه على ذلك، أورد هذا للإيه؟ للتنبيه على ذلك، وإن كان الأمر أيضا مجمع عليه، لكن لا مانع من الإيه؟ لا مانع من الإعلام ولا مانع من التنبيه حتى لا يختلط على أحد، حتى لا يختلط على أحد. فيه أيضا دليل على جواز تجمير النخل، اللي حيجمر النخل ده حيقطع النخل عشان يأكل الإيه؟ يأكل الجمار. قد يظن البعض ان دوت فيه اضاعه للايه؟ اضاعه للمال، مش ده مال؟ قد يظن ده فيه اضاعه للمال، يقول لك طب ما اضاعه المال ماله؟ منهي عنه، ماشي، يبقى ازاي ده يقطع وازاي يعمل هذا الامر؟ قال لك لا، لانه فيه جواز ايه؟ جواز اكل هذا الشيء، فطالما جاز اكل هذا الشيء جاز ايه؟ قطع ايه؟ قطع هذا النخل، ولا يعد ذلك اضاعه للايه؟ إضاعة للمال، إضاعة للمال. ففيه دليل على جواز تجمير النخل، وقد بوب عليه أيضا البخاري في كتاب الأطعمة باب أكل الجمار لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال. كذلك أورد المؤلف في التفسير، في تفسير قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ففيه إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة، المراد بالشجرة النخلة. وقد ورد صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية فقال أتدرون ما هي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل جمار وأيضا قرأ هذه الآية. كل دول بيعطيهم إيه؟ بيعطيهم قرائن لما يعرض المسألة عليهم، أهو عنده قرينة من الآية وقرينة منين؟ من الحال في أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الجمار، إن لا يشير إليه يشيل إلى النخلة أنها مثلها كمثل الإيه؟ كمثل المؤمن أو المسلم. قال أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر لم يخف علي أنها النخلة فمنعني أن أتكلم مكان سني، ده بس اللي منعني إيه؟ أن أنا أصغر الإيه؟ أصغر القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالجمار فشرع في أكله عليه الصلاة والسلام تاليا لهذه الآية من سورة إبراهيم، تاليا لهذه الآية قائلا إن من الشجر شجرة، يبقى تلا الآية مع الإيه؟ مع أكله للجمار. وأم جاي سائلهم السؤال دوت على أساس أن هم إيه؟ ينظروا في الآية وينظروا أيضا في الإيه؟ في أكله للجمار، فيعرفوا أن المراد هي الإيه؟ النخلة. نعم. وقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال عبد الله فأردت أن أقول هي النخلة فمنعني مكان أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يبقى برضو فيه توقير لإيه؟ توقيره لأبيه. يبقى مر مكان السن أنا أحدث القوم أو أصغر القوم سنا، والأمر الثاني مكان إيه؟ توقير. فهذا فيه توقير إيه؟ توقير الأب. وهو يؤيد رواية البزار قال القرطبي فوقع التشبيه بينهما من جهتي أن أصل دين المسلم ثابت، أصلها إيه؟ ثابت، وكذلك الإيه؟ التوحيد، وكذلك إيه؟ أمر التوحيد. وأن ما يصدر عنه أي ما يصدر عن المسلم من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، ما يصدر عن المسلم وما يصدر أيضا عن إيه؟ عن دينه، يعني عمل المسلم بهذا الإيه؟ بهذا الشرع وبهذه الأحكام. فأصل هذا الدين، أصل الدين ثابت متين، ما يصدر عنه من العلوم كل هذا خير وغذاء للأرواح وللإيه؟ وللأبدان كذلك، أو غذاء للأرواح مستطاب. وأيضا أن المسلم لا يزال مستورا بدينه، يبقى أعظم الستر على المسلم هو إيه؟ كما في قوله تبارك وتعالى وتزودوا، رغم أن الحياة حياة الإنسان لا تصلح إلا بإيه؟ إلا بما يصلح الأبدان، والأبدان لا تصلح إلا بإيه؟ إلا بطعام، إلا بقوت. ولكن هناك زاد لا يبلغك مرتبتك أو لا يبلغك غايتك يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى إلا بهذا الإيه؟ إلا بهذا الذات. إذا تزودوا، يبقى احرصوا على وجود الإيه؟ على الزاد الذي به حياة إيه؟ حياة أبدانكم وقوام أبدانكم. لكن خير الزاد هو الإيه؟ التقوى. خير الزاد هو الإيه؟ التقوى. أن خير الزاد الموصل إلى ما ترجوه من ثواب الله تبارك وتعالى هو إيه؟ هو تقوى الله تبارك وتعالى. وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. يبقى عمل المسلم، عمل المسلم إذا امتثل أمر الشرع واستقام على أمر الله تبارك وتعالى وعلى طاعته واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بذلك حيا لا شك، وينتفع كذلك بهذا الأمر ميتا إن كان من علم ينتفع به من بعده، أو من صدقة جارية، أو من ولد صالح، أو من غير ذلك من وجوه البر ومن وجوه الخير التي قدمها التي يجري عليه خيرها أو يجري عليه ثوابها حتى بعد موته. وهذا من فضله تبارك وتعالى على عباده. نعم. وإذا مسألة في غاية الأهمية إن كما تقدم، إن كما أن الحسنات لها أثرها وثوابها على العبد بعد الموت، كذلك المعاصي والذنوب. ولذلك كما قال أهل العلم من سعادة المرء، من سعادة العبد أنه يوم يموت أن تموت معه ذنوبه، من سعادة الإنسان عندما يموت يلقى الله جل وعلا أنه يتموت مع إيه؟ ليه ما يبقاش له ذنوب إيه؟ ذنوب جارية، ولا يحملون إيه؟ أوزارهم أثقالهم وأثقالا، ويحملون أيضا منين؟ من أوزار الذين يضلونهم. ومن سن سنة سيئة كان إيه؟ عليه وزرها، ووزر يبقى دي وزر الإيه؟ يبقى السيئة أيضا هناك، كما أن هناك حسنة جارية ينتفع بها العبد حتى بعد موته، علم صدقة إلى كل دي حسنات إيه؟ حسنات جارية ينتفع بها العبد. طيب في كمان إيه؟ سيئات جارية، اللي سن سنة سيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى ومات، ما ماتتش معاه ليه؟ ولذلك أول من سن القتل ابن آدم، مش كده؟ كل جريمة قتل تقع في الكون عليه عليه كفل من هذه الجريمة، لأنه هو أول من إيه؟ أول من سن القتل. فمن سعادة الإنسان عندما يلقى الله تبارك وتعالى أن تموت معه إيه؟ ما يبقاش له ذنوب أو سيئات إيه؟ جارية، لكن عليه أن إيه؟ يجد ويجتهد أن يكون له إيه؟ حسنات جارية، حسنات جارية. ولذلك اتقوا النار ولو إيه؟ ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. نعم. وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع العمل وقبول عمل المؤمن، وهذا أيضا يتجه ليه؟ لأن رب العالمين تبارك وتعالى بيّن أن الذين كفروا لا ترفع أعمالهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، خلاص انتهت المسألة. فالذي يرتفع عمله إلى الله تبارك وتعالى هو مين؟ المؤمن. ويرفع إلى الله تبارك وتعالى العمل الإيه؟ العمل الصالح، ماشي كده، كما صرح رب العالمين أو جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وروى البزار أيضا من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك. يبقى كل حاجة بيعملها المسلم الواعي المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كل أفعاله تكون إيه؟ يكون فيها نفع للغير، يكون فيها إيه؟ نفع للغير. مش ممكن أبدا يتأتى من المسلم الواعي المدرك الذي عنده علم بأحكام الله تبارك وتعالى، مش ممكن يتأتى منه أعمال تضر المسلمين أو تضر الناس أو حتى تضر الحيوان، لأن كل هؤلاء لهم إيه؟ حقوق في شرع الله تبارك وتعالى. المسلم له حقوق، غير المسلم نفسه معصومة لها حقوق، إن كان من أهل الذمة إن كان معاهدا كل دهم لهم إيه؟ حقوق. بل حتى الحيوان، حتى الحيوان له إيه؟ له حقوق في شرع الله تبارك وتعالى. وإلا شوف الرطانة والكلام على حقوق حيوان كذا كذا، مهما ارتقوا في هذا الأمر مش ممكن يرتقوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة دخلت النار في هرة. بسبب إيه؟ بسبب هرة، بسبب قطة دخلت النار في هرة، حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. مش ممكن يرتقوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها في سقيا، ولما قال الرجل: يا رسول الله، أولنا في البهائم أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. طب أي رقي في هذا الأمر؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل دي حقوق. فمش ممكن مسلم يكون واعي ومدرك لهذا الأمر ويعود على مسلم بضرر لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، كذلك على إيه؟ على مستأمن أو معاهد أو أهل ذمة إلى غير ذلك من هذه الأمور، فضلا أنه يعود حتى على إيه؟ على حيوان. مش ممكن واحد يكون عارف إن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأن الله عز وجل غفر لرجل نحى فرع شوك عن الطريق، ويجي يتعدى على ما هو أعظم، يتعدى على بناء الله جل وعلا وهو الإنسان المعصوم الدم، سواء كان مسلم فالأمر أعظم، أو كان معاهدا أو ذميا إلى غير ذلك من هذه الأمور. كل دي أمور، كل ديات أمور. فمش ممكن يتأتى من المسلم إلا كل إيه؟ إلا كل نفع وكل خير. وهذا بالنسبة للمسلم الإيه؟ المسلم الايه؟ المسلم الواعي الفاهم لحدود ما انزل الله. ولذلك ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، مش ممكن يتأتى منه انه يعمد الى ذلك ويدبر الى غير ذلك من هذه الامور ويعمل الامور اللي احنا بنشوفها وبنسمعها دي، مش ممكن. لكن الامر عنده انه ممكن يقع عن طريق الايه فقط، الخطأ. واذا كان خطأ مرفوع عنه الاثم، يرفع عنه الايه، يرفع عنه الاثم ولا يؤاخذ به عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن هذا لا يسقط ايه حق الادميين في الدية، هذه مسألة، ولا يسقط حق الله تبارك وتعالى في الكفارة كما بين شرع رب العالمين تبارك وتعالى. إذن حقوق، إذن حقوق. نعم. هكذا أورده مختصرا وإسناده صحيح، وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. يبقى إن النخلة كلها خير، كلها نفع، وكذلك الإيه، وكذلك المسلم هو لا شك أعظم، وكذلك المسلم أيضا كله إيه، كله خير وكله ايه، وكله نفع. وهنا الالف واللام في المسلم يعني المسلم الايه، المسلم الكامل الذي حقق الايه، الذي حقق الايمان. واضح كده؟ نعم. قال العلماء: وشبه النخل بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها، يفضل الفروع بتاعتها ايه لا تسقط، ولذلك قال لا يسقط ايه ورقها. نعم. ودوام ظلها وطيب ثمرها، ان الثمر معروف طبعا دلوقتي يعني في دراسات عالمية على البلح وعلى التمر وكذا وفوائده، وزي ان هو غذاء امور امور ما شاء الله، يعني لا قوة بالله، لا قوة الا بالله في هذا الايه، في هذا الامر. ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فانه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس. تأمل كده، من ساعة ما يبتدي بدو صلاح الايه البلح، مش كده، تجد البلح موجود على من غير تلاجات من غير حاجة، يتاكله حتى هو لسه اخضر، مش كده، لو بيسموه ايه شيس ولا بيسموه ايه اصيص، ماشي كده، فهو اخضر لسه وممكن يتاكل ويبقى له برضو طعم، والعيال يجروا يخبطوا ويعملوا ويتاكل. طيب بعد كده اما يطيب او يحمر كده او يصفر اي لون من الالوان يعني، برضو ما شاء الله حلو ويؤكل. طيب استنيت عليه شوية بقى ايه رطب، مش كده، برضو ايه يؤكل. استنيت عليه شوية بقى ايه تمر، مش كده، يبقى برضو ايه يؤكل. تجد البلح سبحان الله الامر بتاعه ده بالصور التلاتة دي موجود طول الايه، طول السنة، طول السنة ما ينقطعش. اي فاكهة تانية بعيد عن التلاجات يعني الحاجات ديت لابد انها ايه تتوقف الموسم بتاعها وانتهت، الا الايه، الا البلح تجده ايه، تجده مستمر، مستمر، اخضر يتاكل، احمر او اصفر يتاكل، صبرت عليه شوية وسبته بقى رطب يتاكل، صبرت عليه كمان شوية وعملت العملية بقى ايه بقى تمر برضو يتاكل، تجده موجود بفضل الله تبارك وتعالى على ايه، على مدار السنة. نعم. وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها خشب النخلة وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كانت له عيدان بالفتح. العيدان دي عبارة عن نخلة أو جزء من النخلة بيتنقر كده ويبقى ايه عامل زي الإناء، عامل زي الطبق يعني أو زي الإناء كده، فكان أيضا يتخذ هذا من الايه من النخلة. نعم. أواني غير ذلك، ثم آخر شيء منها هو النوى وينتفع به علفا للإبل، مش كده. هو أبو سفيان عرف منين كده ان فت الايه، فت البعر، فقال هذا ايه علف المدينة او علف يثرب يعني، مش كده. وفي حديث اسماء انها كانت ايه تدق النوى لايه، هذه المسألة، والى غير ذلك من الامور. يعني ما فيش حاجة فيها ايه، فيش حاجة فيها بتترك، فيش حاجة فيها بتترمى، كلها منافع، كلها منافع. نعم. فهي منافع كلها وخير وجمال، وخير وجمال، كما ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، لها طلع نضيد، شوف الطلع كده تلاقي سبحان الله طالع كده شكل جميل اولا، وبعد كده ايه منظم بعض فوق بعض كده متناسق، مش كده، لها طلع ايه نضيد منظم وايه ومرتب كده. نعم. فهي منافع كلها وخير وجمال، كما ان المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك، فهذا هو صحيح في وجه التشبيه. ولذلك قال إيه؟ ما كل ما يفعله المؤمن فيه إيه؟ فيه نفع، فيه إيه؟ فيه خير. نعم. وفيه أيضا ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام. يبقى المثل بيعمل على إيه؟ التقريب إلى الذهن، التقريب إلى الإيه؟ التقريب إلى الذهن. فلما يضرب المثل بيكون إيه؟ أفضل في الذهن وأوعى عند المتلقي. نعم. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع الوجوه، مش ممكن. فأنت ممكن تشبه الشيء وممكن تكون الإيه؟ المشبه به إيه؟ ممكن يكون أقل رتبة، لأن ما فيش حاجة تشبه المؤمن أبدا، مش كده؟ فيش حاجة إيه؟ تماثل المؤمن أبدا. لكن مش معنى كده أن في المشابهة لابد أن يكون هناك إيه؟ تساوي أو مطابقة. لا، ممكن عند التشبيه يكون إيه؟ المشبه، ممكن يكون المشبه به يكون ايه؟ اقل منه او شيء من هذا الايه؟ من هذا القبيل. لكن هو الامر بس المراد به ايه؟ التقريب والافهام. نعم. فان المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله. وفيه تقديم الصغير اباه في القول، وانه لا يبادره بما فهمه وان ظن انه الصواب. وده ادب يعني اولادنا بعيدين عنه من يعني سوء صنيعنا نحن، ان احنا اللي مفوتين هذه المصالح. فتجد الغلام او الصبي كده يبقى مع ابي في مجلس او شيء من هذا، اخده معه، ومع ذلك اذا دارت مسألة او دار كلام او كذا او كذا، تجد عمال ايه يقاطع في الكلام ويتدخل في الكلام وإلى غير ذلك، على أنه فاهم، على أنه كذا، يريد أن يجلي بدله. وهذا أيضا من الإيه؟ من عدم التربية ومن سوء الأدب، أنه لا يجوز له أن يتكلم بحضرة الإيه؟ بحضرة الكبار إلا في هذه الصورة، أو إذا وجه إليه، أو إذا وجه إليه إيه؟ مباشرة السؤال. كذلك كما قلنا فيه تقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. طبعا ده إن ظن أنه الصواب، فكيف هو عمال بقى إيه؟ يعني وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه ما يدركه ممن هو دونه، أن يدركه من هو دونه، لأن العلم هبة من الله تعالى، والله يؤتي فضله من يشاء. فده موجود كما بين رب العالمين تبارك وتعالى، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. أدي مسألة. فهنا داود وهو نبي ملك ممكن ويحكم في القضية، ومع ذلك خفي عليه الإيه؟ خفي عليه الحكم، ومع ذلك فهم الله تبارك وتعالى المين لسليمان. وكان سليمان يعني صغيرا لم يشب يعني هذا المشب أو يبلغ هذا المبلغ، لكن رب العالمين تبارك وتعالى فهمها المين؟ فهمها لسليمان. فالعلم مواهب من الله تبارك وتعالى. فمهم جدا إذا كان الأمر كذلك أن أنا ما أحطش من قدر مين؟ الصغير، لأنه إيه؟ فهم أو أدرك أن أنا يعني أوبخه أو كذا أو كذا أو كذا. ولذلك لما استدعى عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس ويسأله، أراد أن يبين منزلته عند في الفهم وفي العلم، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. دي مسألة. أيضا لما جاء سوار بن كعب وجاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقالت يا أمير المؤمنين زوجي صوام قوام، فدعا لها ولزوجها فقامت المرأة خلاص. فقال سوار يا أمير المؤمنين هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ قال وما ذاك؟ قال هذه المرأة لا تمدح هذا الرجل، لكن المرأة دي امرأة ايه؟ عندها ادب، عندها علم، عندها دين، عندها اخلاق، ماشي كده. شوف بقى نساءنا بقى دلوقتي، او الا من رحم ربي، نساء الامة عاملة ازاي في هذه المسائل، بالتشهير بالازواج والعملية كده يعني، والسب واللعن، وحاجة يعني نسأل الله العافية، حاجة بلاء بلاء فعلا يعني. كويس. فهي عايزة تشتكي ان الزوج ده مضيع ايه؟ مضيع حقوقها، هي ليها حق ماشي كده، لكن الأدب الأخلاق حياء المرأة واضح كده. هل أعديت المرأة على زوجها؟ هذه المرأة يعني لا تمدح هذا الرجل، ليه بتذمه لما هو صوام قوام؟ فين حق هذه المرأة؟ فنظر إليه عمر قال أما قد فهمت؟ أنت بقى ربنا فتح عليك بالإيه؟ بالفهم، اقضي فيها أنت. شوف ما قالش إيه؟ ردها لي أنا اللي هحكم. شوف الإنصاف، شوف الرقي، أنا خلاص أنا هحكم بقى، لا أنت اللي فهمت، طالما أنت اللي فهمت أنت أولى بالإيه؟ أنت اللي أولى بالحكم فيها. فقال أرى أن هذه المرأة معها ثلاث ضرائر، يبقى الراجل ده أكله متجاوز كام؟ أربعة ماشي كده؟ يبقى لهذه المرأة ما بيت إيه؟ عندها ليها إيه من حصتها يوم وليلة، وهو له إيه؟ ثلاث أيام يصوم يقوم زي ما هو عايز، أكنه إيه بيقسم يعني على إيه؟ على أربعة. قال نعم القاضي أنت وولاه قضاء الكوفة. مسائل مواهب مواهب. ولذلك لما سئل علي عن انتوا في حاجة في قرآن نزل عليكم تاني الكلام ده كذا، قال لا ما اخفينا شيء الا قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم اظهرناه وبلغناه واديناه الا فهما، فهم بقى ادي المواهب، الا فهما يؤتيه ايه؟ يؤتيه الله مواهب، هبة من الله عز وجل احدا من خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنضرة نضر الله امرأة، مش كده؟ سمع منا حديثا او سمع مقالتي فوعاها، مش كده؟ فأداها لمن لم يسمعها، او ادى هذا الحديث لمن لم يبلغه، او كما قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو افقه منه. يبقى مواهب ولا مش مواهب؟ واحنا ضربنا في المرة اللي فاتت الايه الارض الايه اللي هي قيعان والارض الطيبة والارض الايه الاجادب، فالاجادب هتعمل ايه؟ هتحتفظ بالعلم، هتحتفظ بالماء، يبقى ده المياه الجوفية مش كده؟ طيب ده هيحتفظ بالعلم، حافظ السنة، حافظ الحديث، حافظ القرآن، القراءات، كل ده هو حافظ كل دوت كنز. لما يجي بقى يطلع الكنز دوت بقى ويخرج ما في خزانته، يوم على طول العلماء يبتدوا ايه يلتقطوا هذه الايه هذه الضرر، ياخذ هذا ويبتدي بقى هو يعمل فهمه ويعمل ما حباه الله تبارك وتعالى به من العلم في استنباط الاحكام الايه الاحكام. ولذلك هو ثراء المكتبة الاسلامية، ثراء التراث الاسلامي، ان صح التعبير بالتراث، يعني ثراء هذا التراث سبب ايه هذا الفضل، هذا الايه هذا الفضل، الاجادب مع ايه حامل فقه لمن هو افقه منه، هو ده اللي احنا بنشوفه في هذه الأمة. نعم. وفيه ايضا سرور الانسان بنجابة ولده وحسن فهمه. طبعا دلوقتي بقى الاولاد عندنا احنا نفرح بهم وكل واحد ايه شايل له مش عارف ايه وهو ده الولد اللي كذا يعني، انما الولد اللي عنده نجابة وفهم في العلم وكذا، حتى الأسر للأسف في استغلال الأجازات الصيفية أو أجازة لما بيودوا الأولاد المساجد، طيب عشان إيه؟ يحفظوا قرآن، ودوهم يحفظوا قرآن. الأم أو الأب بيودي ليه؟ ده هو عايز يريح دماغه، هو مش عايز يتحمل، هو متعود أنه رايح في المدرسة، بعد المدرسة الولد في الدرس، يرجع من الدرس يعني الولد ينام، هو لا بيدور على إن الولد صلى ولا بيعلمه صلاة ولا كذا ولا ولا ولا ولا. طب هو حاجة دلوقتي في الاجازة قاعد خلاص خد الاجازة هيعمل ايه؟ لا، الام مش فاضية للرعاية، الاب مش فاضي للرعاية، روح فين؟ روح شوف المسجد. حتى اني شفت في احدى المساجد حلقة لتحفيظ الاطفال القرآن، فجايبين الطفل باللي هو بيسموه البامبرز بتاعه. طيب اللي جايب البامبرز ده جاي داخل المسجد ده هيحفظ قرآن ايه ده؟ لكن المهم ايه؟ ان هم ايه بعتينه في حتة والحتة مأمونة يعني انه في المسجد، يعني قاعد في حتة احنا مطمنين انه فين؟ في المسجدي، في المسجدي. ما هذا؟ محتاجين نراجع أنفسنا، محتاجين نراجع حياتنا مع أولادنا مع زوجتنا، أمورنا حياتنا كلها محتاجة إلى مراجعة. نعم. ففيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه، وقول عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي. أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لعبد الله، كان يدعو لعبد الله ودعوه زي ما دعا لمين؟ لابن عباس. شوف المسألة بقى. نعم. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم حسن فهم ونجابة عبد الله بن عمر، يوم دعا على طول إيه بقى؟ ما شاء الله. نعم. أيضا استدل به مالك رحمه الله على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور. إن الإنسان طبيعة في النفس، أن الإنسان جبل على ذلك، ماشي كده، إنه عمل حاجة طيبة، فهم مسألة، أدرك أمر، أي شيء منها، يبقى عنده في داخله هو أخلص لله في عمله ويبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لكن ممكن يكون جواه يريد إيه؟ أن يثنى عليه بهذا الصنيع أو حب المدح أو إلى غير ذلك من هذا الأمر. فقال هو لا يضره ذلك، لا يضره إيه؟ لا يضره ذلك، طالما أن الأصل عنده أنه يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله تبارك وتعالى، لا يفعل ذلك رياء ولا يريد بذلك التسميع ولا يريد بذلك الشهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يفعل هذا العمل يرجو به وجه الله تبارك وتعالى، ثم يجد إيه؟ الثناء. فلما رفع هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى الإيه؟ المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. وجه تمني عمر رضي الله تعالى عنه هو ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة وقربا. وفيه أيضا الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قابل فهم ولده لمسألة واحدة، لأنه قابل فهم ولده لمسألة واحدة بحمر النعم، وهي دي أفضل وأثمن ما عندهم، أثمن وأغلى ما عند العرب هي الإيه؟ الإبل الحمر ديت. نعم. مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها، كل ده لا يعادل شيء عند إيه؟ عند عمر، ولا يعادل دعوة مباركة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعبد الله بن عمر. شوف الدنيا بقى دي كلها يبقى لا تساوي إيه؟ نعم. فائدة. قال البزار في مسنده: لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق إلا عبد الله بن عمر وحده. ولما ذكره الترمذي في جامعه قال: وفي الباب عن أبي هريرة. دايما أبدا تلاقي كده عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه يذكر الحديث ويذكر إيه؟ وفي الباب عن عائشة وعن زيد وعن جابر كذا وكذا، دي كلها أحاديث. لكن هو إيه؟ بدل ما بيطول في ذكر هذه الأحاديث يقول لك وفي الباب، إذا استشهادا وتقوية للإيه؟ للحديث الذي ذكره. نعم. فلما ذكره الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه: مثل المؤمن مثل النخلة. يبقى الحديث ده جاء عن مين؟ عن أبي هريرة. طيب. أيضا وعند الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وعند ابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقناع جزء فقال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قال: هي الحنظلة. قال: هي الايه؟ الحنظلة. نعم. وهذا اسناد رجاله ثقات، الا ان حماد ابن سلمة رحمه الله تفرد برفعه. قال ابو حاتم: قول انس انه اتي بقناع، القناع اللي هو الطبق ده لغة اهل المدينة، والجزء اللي هو التمر، اراد به طبق رطب، لان اهل المدينة يسمون الطبق القناع والرطب الجزء. وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان رضي الله تعالى عنه عشرة، يعني كان فيه إيه؟ عشرة أنفس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إيه الفائدة اللي تعود علينا من هذه الطرق بقى ومن كلام الترمذي وفي الباب؟ فتعود هذه الفائدة أننا استفدنا من مجموع هذه الروايات المذكورة سواء عند النسائي وعند الترمذي وهنا عند مين وهنا عند البخاري ما جاء من هذه الطرق أن كان منهم أبا بكر أدي نص وكان منهم عمر ماشي كده وأيضا معهم مين ابن عمر أدي كده كام ثلاثة وهنا عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن حبان جاب لنا كمان أبو هريرة وجاب لنا كمان مين أنس بقى عندي كام من العشرة ماشي كده بقى عندي كام من العشرة خمسة ولا ستة طيب ماشي يبقى عندنا كده كام من ايه يبقى احنا عرفنا عشرة عشرة او عرفنا ستة من الانفس العشرة اللي كانوا موجودين مع مين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ان صح انهما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس يعني ابو هريرة ابا هريرة وانس رضي الله تعالى عنه ودي بقى فائدة جمع طرق الايه جمع طرق الحديث وجمع طرق الروايات نستفيد منها هذه الأمور وهذه الزيادات ومن حضر ومن لم يحضر إلى غير ذلك من هذه الأمور حنكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.